إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا رعاكم الله، يقول الحق جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا والكتبة يكتبون. عود لسانك قلة اللفظ، واحفظ لسانك أيما حفظ. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كل عمل ابن آدم وكل قول ابن آدم يحصى عليه، خيره وشره. حتى القول: كيف أكلت، شربت، طعمت، جئت، ذهبت، كل ذلك مكتوب عليه. فإذا كان يوم الخميس عُرِض سائر عمله، ونعم، وأُقِر ما فيه من خير وشر، وألقي سائر عمله، فذلك قول الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأقل الكلام عبد الله، لا تكثرن الكلام، فإن الصمت منجاة. الصمت رشاد وسداد. الصمت والله خير لك عبد الله، ما لم يكن خيرا فالكلام خير. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: من صمت نجا، من صمت نجا، ينجو بإذن الله الواحد الأحد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أحب إلى الله؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فانظر عبد الله نفسك، انظر وتأمل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل سلم المسلمون من لسانك؟ هل سلم المسلمون من يدك؟ هل سلم المسلمون من بطشك؟ هل سلم المسلمون من أذيتك المسلم حقا وصدقا؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت في الخطبة فلقد عرضت في المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف عليك لسانك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. يسلم الناس، تلاحظون الأحاديث عدة في هذا السؤال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ تتفاوت الأسئلة أو تتفاوت الأجوبة باختلاف حال السائل. يدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعه. كف عليك لسانك عبد الله، تريد الجنة، تريد الفوز، تريد الفلاح، تريد النجاح، تريد الخير، كف عليك لسانك. يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين فخذيه أضمن له الجنة. لما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقاويل من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لزموا وأذعنوا. يقول عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أحوج شيء إلى السجن هو لسانك عبد الله. أقل من الكلام تنجو، أقل من الكلام تفلح. والله السداد والرشاد والخير، كل الخير في أن تقل من الكلام. جاء سفيان الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين عظيمتين. قل آمنت بالله ثم استقم. قال: ما أخوف ما تخاف علي. فأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل معاذ عن أسئلة عظيمة: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: فكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هل يكب الناس في النار إلا من أجل حصائد ألسنتهم؟ عن أصرم ابن الأسود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: تملك يدك؟ قال: يا رسول الله ماذا أملك إن لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك؟ قال إذن ما أملك إن لم أملك لساني. قال كف يدك إلا عن خير ولا تقل إلا معروفا، لا تقل إلا خيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء كلها إذا أصبحت تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اتق الله سبحانه وتعالى، كل ما تصبح الأعضاء تذكر اللسان اتق الله اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كلام والله عظيم، كلام والله تقشعر له الأبدان. اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رؤي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه آخذ بلسانه، آخذ بثمرة لسانه، فقال رجل: ما لي أراك آخذ بثمرة لسانك؟ قال: يا لسان، قل خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم قبل أن تندم. وهو ذاته كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، التقى على الصفا ومسك بلسان نفسه وقال: يا لسان، قل خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا العبد من لسانه. ويقول عبد الله بن عباس: بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق عليه من لسانه. يقول أسلم: دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر وهو يجبذ لسانه، فقال: ما غفر الله لك يا أبا بكر، ماذا تفعل؟ قال: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك، أبو بكر الصادق الصديق رضي الله عنه، ذاك المبشر بالجنة، خير البرية بعد الأنبياء، خير من خلق الله، خير من وطأ الحصى بعد الأنبياء رضوان الله عنه. يقول: هذا الذي أوردني المهالك، فما ندري والله نحن ما نقول. هذا الذي أوردني المهالك، مهالك الدنيا والآخرة، الدنيا فيها مهالك والآخرة فيها مهالك، اللسان يوردك إياها. يقول الشاعر: يموت الفتى من عفرة بلسانه وليس يموت من عفرة الرجل، فعفرته من فيه تهوي برأسه وعفرة الرجل تبرى على مهلي. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ما في المؤمن بضعة، المؤمن الخير طبعا الصادق، ما في المؤمن بضعة أحب إلى الله من لسانه بها يدخل الجنة، ولا في الكافر المنافق بضعة أبغض على الله من لسانه بها يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لسانك إما أن يهوي بك إلى الخير وإما أن يهوي بك إلى الرذى، إما أن يصعد بك إلى الخير وإما أن يهوي بك إلى الرذى. يقول شفي الأصبحي عليه رحمة الله: من كفر لسانه كفرت ذنوبه، من كفر لسانه كفرت ذنوبه. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم تارة فالمرء يسلم طارة أو يعطب. يقول أبو عبد الله بن أبي زكريا عليه رحمة الله: من كثرت أو من كثر كلامه كثر سقطه. كثرة الكلام يكثر الغلط. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، ومن قل ورعه أمات الله قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. دع عنك ما لست منه، ولا تنطق فيما لا يعنيك. دع عنك ما لست منه، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: صحبنا الربيع بن خثيم 20 سنة، صحبنا الربيع بن خثيم 20 سنة، فما تكلم إلا بكلمة تصعد، ما تكلم إلا بالخير، لم يتكلم بسوء 20 سنة. يقول كذلك رجل من بني تيم الله: جالست الربيع بن خثيم 10 سنين، فما تكلم في شيء من أمر الدنيا إلا مرتين. ما هما هاتان المرتان؟ قال لي مرة: أأمك حية؟ وقال الثانية: كم لكم مسجدا؟ يعدون هذا من أمر الدنيا. 10 سنين جالس وما سمع منه إلا هذين. يقول مورق العجلي عليه رحمة الله: تعلمت الصمت 10 سنين، فما قلت شيئا قط أندم عليه إذا غضبت، حتى أوان الغضب ما قال شيء يندم عليه. ونحن نقول ما نندم عليه آوان الرضا وآناء الغضب كذلك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يسدد ألسنتنا، نسأل الله أن يوفقنا للبر والتقوى. يقول أبو زكريا: عالجت لساني 10 سنين قبل أن يستقيم لي. هذا حالهم عليهم رحمة الله، يتقلبون في الخير ويتمسكون ويذعنون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. خصلتان، يقول يونس بن عبيد: إذا صلحتا من العبد صلح سائر عمله، صلاته ولسانه. يقول عبد الله بن عمر: أحق ما طهر العبد لسانه، مثل ما نطهر ملابسنا، مثل ما نطهر أجسادنا من النجس، مثل ما نطهر بيوتنا، حري بنا أن نطهر ألسنتنا من العفن، حلي بنا أن نطهر ألسنتنا من النتن. يتمسك الإنسان بالخير ويحفظ عليه لسانه. يقول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: ما ساد عبد الله بن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا. لا، لم يسدهم لأنه ترك الدنيا، وإنما ساد بحفظ لسانه. واحفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. واحذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يقول محمد بن واسع عليه رحمة الله: حفظ اللسان على كثير من الناس أشد من حفظ الدينار والدرهم. إي والله، صدق، ما نستطيع أن نحفظ ألسنتنا، نستطيع أن نحفظ أموالنا، لكن الألسن ما نستطيع أن نحفظها. يقول أبو حاسم سلمة بن دينار عليه رحمة الله: ينبغي للمؤمن أن يحفظ لسانه أشد مما يحفظ موطن قدميه. رأيتم الشيخ الكبير عندما يضع رجله ويمشي على أرض وعرة كثيرة الأحجار والأشواك، يتحرى أيما تحر. فكذلك والله حري بنا أن نحفظ ألسنتنا مثل ما يحفظ الشيخ الكبير موضع قدميه. يقول معروف الكراخي عليه رحمة الله: كلام العبد فيما لا يعليه خذلان من الله. كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن: فتشنا الورع فلم نجده في شيء أقل منه في اللسان. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله: من لم يعلم أن منطقه من عمله كثرت ذنوبه. ما يعلم المسكين أن الكلام من العمل فتكثر الذنوب والخطايا والأوزار، نسأل الله السلامة والعافية. رأى رجل إبراهيم بن أدهم أو رأى إبراهيم بن أدهم رجلا يتكلم في أمر من الدنيا فقال: أو ترجو في هذا الخير من الله؟ قال: لا. قال: وتأمن فيه على نفسك؟ قال: لا. قال: ويحك، ما تصنع بشيء لا ترجو فيه الخير من الله ولا تأمن فيه على نفسك. يقول سفيان: كان يقال الصمت ستر الجاهل وزين العاقل. الصمت ستر الجاهل، أنت جاهل أسكت تسلم والله، أنت عاقل أسكت فإنه زينة لك، وتكلم إذا ما كان الكلام أولى. فالكلام أحياناً يكون خير من الصمت. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: إنما الفقيه من أنطقته الخشية وأسكتته الخشية. إن تكلم تكلم بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة. يقول إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: كانوا يجتمعون فيتذاكرون، فأطولهم صمتا أزكاهم عند أنفسهم، أفضلهم أخيرهم أطيبهم أصلحهم عند الله سبحانه وتعالى وعند أنفسهم الذي يطيل الصمت. انظروا ماذا يقول إسماعيل بن أمية عليه رحمة الله، يقول: كان عطاء بن أبي رباح يطيل الصمت جدا، فإذا ما تكلم يخيل إلينا أنه يسدد. كلام صوفية هذا؟ أبد، ما هو كلام صوفية، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يسدد الإنسان إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى، وإذا ما كان صمته إذعانا لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول يقول أحمد بن الحواري عليه رحمة الله: من أمر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة. تقوى من الله صمت وترك الكلام فيسدد بإذن الله الواحد الأحد لأنه أذعن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عبد الله ما يدعيك إلا ما يدعوك إلا لما يحيي قلبك. فتفطن تأمل تدبر عبد الله، كثرة الكلام آفة من آفات اللسان، كثرة الكلام آفة من آفات اللسان، من آفات اللسان كذلك نسأل الله السلامة والعافية اللعن والسب والشتم والفحش والبذاءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. ما كان رسولكم هكذا، ما كان نبيكم هكذا، ما كان حبيبكم قدوتكم أسوتكم صلى الله عليه وسلم فاحشا بذيئا، لم يكن طعانا لعانا. فإياك عبد الله، إياك ثم إياك أن تكون سبابا شتاماً لإخوانك من المسلمين. ترفع عن البذاءات، ترفع عن السفاهات، ترفع عن هذه السفاسف. أنت أعلى والله، أنت صاحب سنة، أنت صاحب خير، أعلى من أن تنزل هذه المنازل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ساب المسلم كالمشرف على الهلكة. من يسب المرء المسلم كالمشرف على الهلكة. يقول عياض أو عن عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله، الرجل يشتمني، أو علي من بأس أن أنتصر منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، وإن شتمك الشاتم عبد الله ما ترد عليه، لا يزال معك من الله ظهير ما لم ترد عليه، فإذا ما رددت تركت، أو تكره الظهير والنصير من الله سبحانه وتعالى. لا تنزل هذه المنازل. المتسابان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يتسابان يتهاتران يتسابان ويتشابتمان بالقبيح من القول والباطل منه. نسأل الله السلامة والعافية. يبتعد الإنسان عن الشتم والعياذ بالله. يقول أبي جري جابر بن سليم: أعهد إلي يا رسول الله، قال: لا تسبن أحدا، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما هو وبال عليه. قال: ما سببت والله بعده أحدا، لا حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. ليس المؤمن باللعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لعن الله من لعن والديه، طرد من رحمة الله، أبعد من رحمة الله. لعن الله من لعن والديه. قالوا: وكيف يلعن المرء والديه؟ يلعن المرء والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يرد عليه، يسب أمه فيسب أمه. ونحن عندنا اليوم ما يحتاج، تجد الرجل يسب أباه نسأل الله السلامة والعافية، ويسب أمه نسأل الله السلامة والعافية. خذلان والله، حرمان من الخير، حرمان من البر. يسب والده، يسب أمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عن نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يلعن أعبدا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة. يكون المؤمن لعان صديق؟ كلا ورب الكعبة. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود يا رسول الله، والله لا أعود لمثلها. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يكون المؤمن لعانا. وعن جرمز الهجيمي قال: يا رسول الله أوصني، قال: إياك أن تكون لعانا. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن رأينا أنه أتى باباً عظيماً من أبواب الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. فإن سببت عبد الله ترفع عن الدنيات، أسودك وقدوتك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أوذي، سب وشتم، قيل فيه شاعر، قيل مجنون، قيل كاهن، قيل ساحر، قيل كاذب، وما رد صلى الله عليه وسلم ولا انتقم. أتاه ملك الجبال قال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يقول معاوية عليه رضوان الله: نعم يا بني أمية، قارعوا قريشا بالحلم، فإني والله كنت لألقى الرجل فيوسعني سبا وشتما فأوسعه حلما، فأرجع وهو لي صديق أستنجده فينجدني وأثيره فيثور معي. كن عن نعم كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بحجر فيرمي أطيب الثمر، وإن سببت وإن شتمت فترفع عن السوافل وعن الدنيات وعن السفاهات. أغلظ رجل الكلام للإمام الشعبي عليه رحمة الله، انظر ماذا قال له، قال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، وما زال على هذا. يقول الأصمعي: سب رجل رجلا فقال الرجل: إن قلت لي كلمة لأسمعنك بدلها عشرة، رد عليه الآخر قال: إن قلت عشرة ما سمعت مني واحدة، فإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله سبحانه وتعالى فيه. سب رجل الحسن البصري عليه رحمة الله قال: أما أنت فما تركت شيئا وما يعلم الله أكثر، ما يعلم الله أكثر، نسأل الله أن يسترنا. انظروا إلى الردود الطيبة الخيرة، ما نقصت منازلهم عند الله سبحانه وتعالى، لم تنقص منازلهم. جاء قريب لمعاوية يشكوه رجل سبه وشتمه، فقال: تأطئ لها رأسك تجاوزك، ما تضره، لن تنزل من قيمتك، لن تنزل من قدرك، عندك قدر عند الله محفوظ أبد، لن تنزل عنه ولن ترتفع، وربما ترتفع إذا احتسبت أمرك لله سبحانه وتعالى. شتم رجل الحارث بن سويد، إيش قال الحارث عليه رحمة الله؟ رد عليه قال: من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، كل ذلك يحصى. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. اللعن والسب والشتم والسفاهات والفواحش آفات من آفات اللسان، من آفات اللسان كذلك، ومما ابتلينا به ومما يجدر بنا ذكره: الجدل، الخصومات، المراء في الدين بغير علم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. سيقدم كله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما تجادلوهم، الأصل هو عدم الجدل، لكن إن جادلتموهم فبالتي هي أحسن، للتي هي أقوم، على منهج السلف الذي هو أعلم وأسلم وأحكم. منهج السلف لا يرتضي لنا الجدل، كانوا ما يحبون الجدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله: ما ضربوه إلا لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كفرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جلوس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ألم يقل الله كذا وكذا؟ جعلوا يتمارون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم؟ إنما هلكت الأمم قبلكم بمثل هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم كفيل ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان صاحب حق. اترك المراء، اترك الجدل، أبد ما ينفعك. يزيد الفرقة والهوة وفرق الصفوف ويترك الضغائن والشحناء والبغضاء بين الإخوة، وإنما يفضي بك إلى الهلكة، ولربما أفضى بك إلى الهلكة. فالجدل والمراء سمة من سمات أهل البدع، سمة وصفة من صفات أهل الهوى والرذى، نسأل الله السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. ولما علم السلف رضوان الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لزموه والتزموه. يقول بلال بن سعد عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. يقول الحسن: ما رأينا فقيها مماريا، صاحب سنة وهو صاحب جدل وخصومة، لا، ما رأينا فقيها مماريا. يقول الأوزاعي عليه رحمة الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. محرومون، مخذولون، أصحاب جدل، أصحاب خصومات، أصحاب مراء، والعياذ بالله. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدله. أبد والله ما نترك ما جاءنا به خير البرية وأزكى البشرية لهؤلاء الدجاجلة الأفاكين العطالين أهل البدع والخصومات. وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك دين الله سبحانه وتعالى لجدل هؤلاء. يقول محمد بن واسع عليه رحمة الله: رأيت صفوان بن محرز في المسجد وأناسا قريبا منه وأصحابه يتجادلون، فقام ونفض ثوبه وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. ليش؟ لأن الخصومة والمراء والجدل سمة من سمات أهل البدع، فلا تكثر الجدل عبد الله، ولا تخوض في المراء والخصومات في الدين، إياك ثم إياك. يقول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. يقول عليه رحمة الله: من ترك المراء فقد عصم. يقول عليه رحمة الله: إياك والمراء، فإنه لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته. يقول مسلم بن يسار: إياك والمراء، فإنما هي ساعة فإنما هي ساعة يجهل فيها العالم بها، يبتغي الشيطان زلته بها، يبتغي الشيطان زلة العالم. يقول ميمون بن مهران عليه رحمة الله: لا تمارين أحدا عالما ولا جاهلا، فإن ماريت عالما فقد خزن عنك علمه، وإن ماريت جاهلا خشن بصدرك. ما في إلا البغضاء والجهل وإيش والشحناء بينك وبينه، لا تمارين عالما ولا جاهلا. يقول معروف الكرخي عليه رحمة الله: نعم إياك، يقول عليه رحمة الله: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. يقول العوام بن حوشب عليه رحمة الله: لئن أرى عيسى ابنه في ندة كبده، لئن أرى عيسى يجالس أهل البرابط والأشربة، أهل الفجور، أهل الخنا، أهل المعاصي، أحب إلي من أن يجالس أهل الخصومات، يعني أهل البدع، أهل الخصومات. سموا بهذا الاسم لالتصاق هذه الصفة بهم. فإياك عبد الله، ثم إياك أن تتخذ هذه الصفة سمة لك، فإنها سمة من سما أهل البدع. الجدل آفة من آفات اللسان، الغيبة نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. إياك أن تكون من العطالين البطالين الذين لا ديدن لهم إلا القيل والقال، المهاترات، الكلام الفارغ، لا يقعون إلا على القذر، مثل الذباب يراعي موطن الزلل، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وإن سمعوا صالحا دفنوا. فإن خيرا، نعم ثم إذا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. هذا حالهم، ما يقعون إلا على القدر. قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما تكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. جزاك الله خير. قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما تكره. الغيبة والله أمرها عظيم، والله إنها لكبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: الربا 72 بابا، أدناها، أقلها، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. أدنى الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المؤمن. أعظم أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المؤمن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، آفة من الآفات اللسان، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه، ثم قال: إن الدرهم يصيبه المرء من الربا كستة وثلاثين زنية، مثل 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المؤمن. كلام الله عظيم. إن كانت عندنا قلوب تخشى الله سبحانه وتعالى، من اليوم نلتزم وندعم وننتهي عن القيل والقال والخوض في أعراض إخواننا من المسلمين. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم في صفية: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أشارت بيدها رضوان الله عنها أنها قصيرة. قال: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجته. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اعتل بعير لصفية بنت حيي رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولزينب فضل ظهر، يعني عندها بعير زائد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية رضوان الله عنها. قالت هكذا زينب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرها ذا الحجة ومحرم وبعض صفر شهرين وزيادة، هجرها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل كلمة قالت. انظر عبد الله، تأمل، لأجل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يهجر زينب رضوان الله عنها، تلك الطيبة الخيرة الصالحة، كفاها شرفا وفخرا أنها زوجة خير البرية وأزكى البشرية رضوان الله عنها، يهجرها ذا الحجة محرم وبعد صفر. فارتدع عبد الله، إذا سمعت سمعت فالزم، وإذا عرفت فأذعن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل فوقع فيه آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فتخلل. قال: ما لما تخلل؟ ما أكلت لحما. قال: لقد أكلت لحم أخيك. أكلت لحم أخي. كان الصحابة اعتادوا في السفر أن يخدم بعضهم بعضا، وكان أبو بكر وعمر على سفر، وبعضهم عندهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رضوان الله عنهم وما جهز لهم الإدام، فقالوا: إنه لنؤوم. ثم ابتعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبر رسول الله أن أبا بكر وعمر يستأذمانك. فقال: عد فقل لهما لقد اعتدمتما. فرجع فقال لهما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعجبا، ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت قد اعتدمتما. قال: إني لأرى لحم أخيكما بين فناياكما. قال: استغفر لنا يا رسول الله. قال: اذهبا إليه يستغفر لكما. مر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه على بغل ميت وبعض أصحابه، فقال رضوان الله عنه: لئن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه أهون عليه من أن يأكل لحم رجل مسلم، أهون والله من أن يأكل لحم رجل مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ينهشون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، مفلسون يوم القيامة، الذين يخوضون في أعراض الناس، الذين يأكلون لحم إخوانهم، مفلسون والله مفلسون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية، إي والله إنه لمفلس. نسأل الله أن يسلمنا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم تب عنا وتجاوز عنا، اللهم سلمنا يا رحمن يا رحيم. أتدرون ما المفلس؟ هذا هو المفلس، هذا هو المفلس. نسأل الله السلامة والعافية، يخوض في أعراض المؤمنين. يقول عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة. تسمع الغيبة وتسكت؟ لا، ما تسكت، واجب عليك أن تنصر أخاك إذا ما ذكر عندك بسوء. اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال: من دب على عرض أخيه المسلم بالغيب كان على الله حقا أن يعتقه من النار. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وكان هذا حال السلف. يقول ضمره الشيباني عليه رحمة الله: كان عبد الله بن الديلمي من أعرف الناس بإخوانه، فذكر ابن محيريز فقال: رجل من أصحابه ما كان إلا بخيلا، فغضب عليه رحمة الله وقال: كان جوادا حيث يحب الله، بخيلا حيث تحبون. يقول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: لولا أني أكره أن يعصى الله سبحانه وتعالى لتمنيت ألا يبقى في هذا المصر أحد إلا اغتابني ونال مني، فهل يجد الرجل أهنأ من حسنة يجدها في صحيفة أعماله لم يعمل بها؟ حسنة ما عملتها يذكرك الرجل في الغيب بسوء ما تعلم بذلك. يقول موسى بن إبراهيم: حضرنا مجلس معروف الكرخي عليه رحمة الله، فذكر عنده رجلا بسوء فقال: اتق الله عبد الله واذكر القطن يوم أن يكون بين عينيك، اتق الله عبد الله. يقول سفيان عليه رحمة الله: اسمعوا ما يقال لكم، ما هو قولي، قول سفيان: اسمعوا ما يقال لكم أنفع لكم من الحديث. لو أن رجلا أصاب مال رجل ثم جاء به بعد موته إلى ورثته كنا نرى ذلك كفارة له. أخذ مال رجل ثم بعد ما مات الرجل جاء بهذا المال إلى ورثته، نرى أن هذا كفارة له. ولو أن رجلا أصاب عرض رجل ثم جاء بعد موته إلى ورثته وإلى من على الأرض جميعا فجعلوه في حل ما كان في حل، عرض الرجل أشد من ماله، افقه ما يقال لكم. قل سفيان عليه رحمة الله. يقول يحيى بن أبي كثير: يصوم الرجل عن الحلال الطيب، تصوم عن الطيبات، عن المباحات التي أباح الله سبحانه وتعالى، وتصبر ثم تفطر على عرض أخيك، ثم تفطر على لحم أخيك، نسأل الله السلامة. يقول الفضيل بن عياض: إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة في الله. أي أخوة وأن تنال وتنهش عرض أخيك من وتقع فيه في ظهر الغيب؟ أي أخوة هذه وأنت تأكل لحمه جيفة نتنة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: الغيبة أشد من الدين، والدين مثل ما تعلمون قهر الرجال، ذل ما بعده ذل، هوان. الغيبة أشد منه، ليش؟ لأن الدين يُخضى والغيبة لا تُخضى، يأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنيت حسناتهم طُرح عليه من خطاياهم ثم طُرح في النار. هذا هو القضاء في الغيبة. الدين يُخضى في الدنيا لكن الغيبة تُخضى في الآخرة. وبالمناسبة حتى ما يظن أقوام أننا نريد من هذا شيئاً بعيداً ولا دار في أفهامنا، نقول الغيبة في الله جائزة. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. كان شعبة عليه رحمة الله يأتي عمران بن حذير فيقول: تعال نغتب في الله ساعة، نذكر مساوئ أصحاب الحديث، تعال نذكر أو نغتب في الله ساعة. كان زائدة بن خدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر الرجل في يوم صومه يقع في الأمراء؟ قال: لا، الأمراء ما تقع فيه. ليش؟ لأن ذلك أمره عظيم. يوم أن تغتب امرأة مسلما يكون الضرر قاصرا، لكن لما تغتاب أمير من الأمراء يتعدى هذا الضرر. فيه استحلال لدماء، فيه سفك لدماء، فيه استباحة لأعراض، فيه استباحة كذا لأموال. وأعظم وأنكى وأشد من ذلك غيبة العلماء، غيبة العلماء. قول ابن عساكر تعرفونه، يقول سفيان عليه رحمة الله: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. يقول سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم قدرهم. يقول عبد الله بن المبارك: من استهان بالعلماء فقد إيش؟ استخف بدينه، أو كما قال عليه رحمة الله: لا تستهن بالعلماء. استنقص رجل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عند الشافعي فقال: إنك تلمطت مضغة طالما تلفظها الكرام. الكرام يأبون أن يخوضوا في أعراض الطيبين الخيرين. تكلم، ما تتكلم في العلماء. من العلماء؟ علماء السنة الذين هم على السنة وعلى منهاج النبوة. أما رؤوس الضلال والعياذ بالله، واجب التحذير منهم والكلام فيه، واجب. القدح ليس بغيبة في ستة، هذا أصل قام به دين الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لو لم يقم الجهابذة الفحول عليهم رحمة الله كأمثال أحمد ومالك والشافعي ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد كذلك عليه رحمة الله وكذا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي وغيرهم، ما وصلنا دين الله صافيا نقيا على ما عليه اليوم. بهذا الأصل الأصيل نبذ من دين الله ما ليس منه، تميز لنا الغف من السمين، وتبين الحق من الضلال، وتبين الرذى من الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أصل كان عليه أسلافنا وتوارف له علماؤنا كابرا عن كابر، ولا نزلنا عليه إلى يومنا هذا. لكن لا يفتح هذا الباب للجهال. الجاهل لا يخوض في مثل هذه الأمور، لا ينتصب لمثل هذه الأمور، يعرف قدر نفسه، لا ينتصب للرد على المشايخ ولا على طلبة العلم ولا على العلماء. كلام من هذا؟ كلام أيوب؟ لا، ما هو كلام أيوب، هذا كلام الجهابذة، ما هو كلام الرافضة، كلام العلماء، كلام علماء السنة. اسمعوا الآن، أتيت لكم بأوراق سأقرأها عليكم مثل ما هي. يقول الإمام الهمام الأسد الضرغام إمام السنة ربيع بن هادي عليه رحمة الله في حق الحداد عبد الله بن صوان قال: أنت أيها الجاهل ما يقبل أو لا تقبل شهادتك في بصلة، لا تقبل شهادتك وشهادة حزبك في بصلة، فكيف تقبل في من يدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ هذا قول الشيخ ربيع بن هادي عليه رحمة الله. إيش يقول الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز؟ يقول: لا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر المبتدع والجاهل، فإن هذا غلط عظيم، ومن أسباب انتشار الشر والبدع واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة. إن كان في كلام الجاهل ورد الجاهل خير، فما يجلبه كلامه من فساد أعظم بأضعاف مضاعفة مما فيه من خير، وأحياناً ما يكون فيه خير البتة. قال: فإنه من أسباب انتشار الشر والبدع واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة. فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق ويدعوا إليه وأن ينكروا الباطل. إذن الرد لأهل العلم المتبصرون المتمرسون العالمون عليهم رحمة الله. نعم، يقول عبد العزيز بن باز: الواجب الحذر، فدعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل كثر كذلك، فالواجب التثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة. ولقد أدب الله عباده ووجههم إلى الخير، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني تبينوا وتثبتوا، والجاهل والمجهول حكمه حكم الفاسق، حكمه حكم الفاسق، فلا بد من التثبت. قد يكون فاسقا إذا كنت تجهل حاله، فقد يكون فاسقا إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. يقول كذلك فضيلة الشيخ: هل لطلبة العلم بيان حال المنحرفين إذا اقتضى الحال البيان، أو هو مختص بالعلماء؟ يقول: من عرف الحق وجب عليه بيانه عند اقتضاء الحال، لذلك وعند لزوم الأمر وعند التقيد بمنهج الدعوة الصحيح، ومن عرف الباطل كذلك وجب عليه بيانه، ولكن بالضوابط الشرعية وبآداب الدعوة السلفية، والعلماء هم الذين يحسنون الدعوة في هذا الباب ويحسنون معالجة هذه الأمور. فلا يستعجل طالب العلم المبتدئ فضلاً عن الجاهل، طالب العلم المبتدئ لا يستعجل كلام من؟ كلام العلماء، أو المتوسط، ولا يحمله الحماس على ترشيح نفسه على تخطئة غيره من الناس والحكم عليهم بالضلال والبدعة حتى يتأكد ويدع الحكم لغيره، ومناقشة هذا الأمر لغيره، وهو يكون من خير الأعوان على نشر الخير وقمع البدعة إلى آخر كلامه. هذا كلام زيد المدخلي عليه رحمة الله، إمام من أئمة السنة. ويقول كذلك الشيخ ربيع عليه حفظه الله ورحمه حياً وميتاً، يقول السائل وهو أحد أتباع المغراوي: ذاك السفيه الضال المضل، يقول أن المغراوي سلفي، أحب من أحب وكره من كره. الشيخ رد على هذا الكلام، قال: أنت قلت ما دام أنه جاهل، هو ذكر السائل أنه جاهل، قال: لا يقبل حكمه في المغراوي لا بسلفية ولا بغير سلفية، حتى لو قال المغراوي يعني غير سلفي لا ينفع ولا يضر، حتى لو طعن في المغراوي طعنه لا يضر المغراوي، لا يضره ولا غيره، لأنه جاهل وليس من أهل الجرح والتعديل. الجاهل ما هو من أهل الجرح والتعديل. تنبهوا، تأملوا، احفظوا هذا وانقلوه إلى غيركم. الجاهل ما هو من أهل الجرح والتعديل. كيف الجاهل يكون مؤتمن على دين الله سبحانه وتعالى؟ الجاهل يؤتمن على الكتاب والسنة. ميز عبد الله، فرق بين أن تقبل نصيحة الجاهل إذا وافق الصواب نقبلها، وهو آثم كونه انتصر منصب العلماء لأنه جاهل ما يعلم دين الله، إن وفقه إلى الله إلى الحق وعلمنا أن ما قاله حق نأخذ به ونلتزم به، نقبل الحق من كائن من كان، لكن نؤصل ونجعل الجاهل يذب عن السنة ويدود عن حياض السنة ويدود عن دين الله سبحانه وتعالى. أي علم هذا؟ هذا ليس من العلم وليس من دين الله في شيء. فتثبتوا واحفظوا هذا يرعاكم الله، وانقلوه إلى غيركم كلام العلماء. ما هو كلام أيوب، كلام علماء السنة. نعم، سئل العلامة الشيخ الفوزان عليه رحمة الله، قال: ما نصيحتكم لبعض الشباب المبتدئين في طلب العلم الذين يخوضون في أعراض بعض طلاب العلم فيبدعون؟ وما أكثر هذا اليوم، هذا كلام مني. قال: ويفسقون هذا. قال: هل نجالسهم وهل تعد مجالسهم مجالس غيبة؟ وقيل وقال. إيش يقول الشيخ؟ قال الشيخ: هؤلاء ليسوا طلبة علم، ما هم طلبة علم، هؤلاء طلبة تشويه وطلبة تحريش وإشاعة للبغضاء بين المسلمين، هذا حالهم، هذا من الغيبة ومن النميمة ومن التحريش وليس من النصيحة. إذا رأيت على أحد خطأ انصحه، لأن النصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين المسلمين عامتهم. أما الكلام في المجالس تحريش بين الناس هذا ليس من شأن المسلمين، فضلاً عن طلبة العلم. طلبة العلم الواجب أنهم يدعون إلى الله ويرغبون في طلبة في طلب العلم وفي العقيدة الصحيحة إلى آخر كلامه. يقول الشيخ العلامة أحمد النجمي عليه رحمة الله، سئل: هل لطالب العلم المبتدئ أن يجرح ويعدل الرجال ويبدع الناس دون الاستناد إلى قرينة؟ الجواب: لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يجرح أو يبدع من قبل نفسه، ولكن يأخذ بقول أهل العلم المعتبرين، ولا بأس أن يحكي عن أحد العلماء إذا تأكد من قوله في الجرح. كونك تكون ناقل هذا أمر طيب، تبين وتسهم في بيان الحق من الضلال. لسنا نزهد في هذا الأصل الأصيل، ولسنا نغالي كذلك، فإن القول بأن الجاهل يدب ويرد وينتصب منصب العلماء ويرد على أهل العلم هذا من السفه، ليس من العلم وليس موافقا لكلام أهل العلم عليهم رحمة الله. يقول: الذهبي: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة، الذي تمت معرفه والجاهل ما تمت معرفته، وتام الورع كذلك. والجاهل ما أحوجه لدين الله، كل ما كان العبد بالله أعرف كلما كان له أخوف، يعني هذا أنه كلما كان بالله أجهل كلما ابتعد عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا نقول أنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، الأمر فيه نسبة وتناسب، كلما ازداد معرفة بدين الله كلما ازداد خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم، ونختم جلستنا هذه الطيبة، عسى أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.